حديث 2023 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال بيشتن خذ تعالى يبود من عادى لي وليا هركسك دجمنه يا وليك من بكت ولي خذ أوى یه ایمان هی و تقوی خودید کت خوشتش کت حرام دتا پاش طاعت وید کت بشتن هر کسا که هوب کتا فقد آذنته بالحرب اذا هوصا اذا من اعلان حرب الجلوی کت اذا من او پی حسان کد نف بینامی و ویدا یا نخوش از دوی پیچ کم و دوی عذاب ده وما تقرب الی عبدی بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بيشتن عبد من ابتشتشتا خونزيكي من نكريا بتر أس حاجة بكام وبتر من أفتشتها ببت شويتشتا من السر فرسكي. يعني فرس البرمن إش هميتشتا دي الشرين تلك. اهتمام بتر الفرزة بتاكم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خد يقول عبد من دهر سنتك ودبان سنت خنزيك منك حتى أسحجتك. فإذا أحببته بيشتن هكر من حجك من فيا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أزد بمهاري كاروي أفعب دها همي تشتتوي دي بو من بن قولي بوناوي أووي أو أبوي قولي بوني قول تشتات بت هروسا بصر قوديتنا أو أو بي تشتات بينت هروسا دستوي او بي دستي قوة التشتيت كت هروسا بوي او او بريبتش يعني اس اذي كسي دي باريزم افمرو بها اوان همي نعمتا لدتا شولي الطاعة خدد وان سألني لأعطينه بيشتن هكر شمبخاز الديدامي ولئن استعاذني لأعيذنه وهكر شمفخازت أسوي بارزم اشتشتكي أز دي مطلب أيبو بجهئين أز دي بارزم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن بيجتن أو تردد أبو متشيت بتن بتنفسه بصرماني دا وقت أس رحاويت كيشم وكي بتردد بو من اتشي تشتادا تشي نبو ومن ببيت انتشتي بكن اوناكن شوى يكره الموت وانا اكره مساءته بيشتن بصرماني مر النبت ومن جنبت اس حالي بصرماني ناخوشك اذ يتوي بكن اذن الفيري رب العالمين نبتن هو بصرماني نخوش بكتن أذيتوي بكت وبشتهنجي رب العالمين أذيتن أذي عبدي بمرينت وقت تمرد جك أبا دي تأيشت وجاء أبا معنى ترددية كوش نحيا كذا رب العالمين أذيتن ذي عبدي بمرينت وش نحيا ديفا نبتن بمرينت.